إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت به السماوات والأرض، شهادة تتلوها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا ويا من أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. وبعد أحبتي الأكارم، فضيتكم جميعا عقابا شاكرا وتعودتم من الجنه مقعدا ومنزلا. نساله تبارك وتعالى السقيا سقيا رحمه لا تجعل عذابا، اللهم اذكر الخيط ولا تجعلها من قالبين، اللهم اذكر الخيط ولا تجعلها من قالبين، اللهم اذكر الخيط ولا تجعلها من قالبين، اللهم انا نسالك ميتا مريتا نافع خير ضار عاجل خير عاجل. ايها الاخوه لا زلنا معكم بتوفيق من الله في موضوع مهم عظيم، في موضوع مهم مهم، في موضوع مهم اهميه لمكان، انه موضوع الاخلاق. وما ادركنا الاخلاق باخلاقنا نرتقي والقيم بادابنا وفي الشيخ لتكريمنا بعثي مصطفى لامتنا ولكل الامم. قال صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الله اكبر، فما اعظم شان الاخلاق. معاشر الكريم، هذه بتوفيق من الله هي بقبه ملائكته وحكمه في هذه الجزئيه المهمه. اسال ربي تبارك وتعالى ان يوفقني والحاضرين والحاضرات لخير القول ولخير العمل، وان يتقبل منا جميعا انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوه، انا سالتكم يوما لماذا تكثر الفواحش في مجتمعنا؟ ومجتمعنا بفضل الله تعالى مجتمع مسلم. لماذا تكثر الشرور؟ لماذا يتبدح من يتبدح بالظهور على وسائل الاعلام؟ فاذا بمن يتكلم من دين الله عز وجل ودم العلم، فاذا بمن يهرب بما لا يعلم، فاذا بمن يسد ويطعن، فاذا بمن يجرؤ على دين الله تبارك وتعالى، يجرؤ على الله جل جلاله وعلى سلطانه وتقدمت اسمه، يجرؤ على معصوم الهدى صلى الله عليه وسلم، يجرؤ على القران العظيم والسنه المطهره، يجرؤ على عقيده النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، يجرؤ على اركان الاسلام وتعاليم هذا الدين العظيم. عباد الله، اما تستهلكم لماذا يكذب على لسان المسلم؟ لماذا يطلب الهجره المرتقي ومن يطلبها؟ لماذا يشرب الخمر علانيه من الشهور من يشربها؟ لماذا يعتني في وضع النهار من يعتني على الممتلكات والاعراض؟ لماذا يدرك ولا يدرك مثلك؟ لماذا يتعاطى المخدرات ويبيعها من يفعل ذلك؟ لماذا تتعرى المرأة لماذا تتبرك المرأة المسلمة دون أن تحرك؟ لماذا تجاهل في الجسد والوجود والوجود؟ من يفعل ذلك؟ لماذا يؤذي الجاب داره بأنواع العبادة؟ بأنواع من العبادة؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ لماذا تشيع هذه المنكرات؟ لماذا ينهمك المسلمون في مثل هذه الجنايات؟ لماذا يقعون في مثل هذه الحلقات؟ ودينهم هو الإسلام. عباد الله، الجواب واحد عن هذه الأسئلة وغيرها، لأن الأمة قل فيها خلق عظيم. إي والله، أتدرون ما هذا الخلق؟ إنه خلق الإسلام، خلق خاص بأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإنسان حياء. رواه مالك رحمه الله تعالى وفعله صحيح. إن لكل دين خلقا وإن خلق الإنسان حياء. الحياء وما أدراك ما الحياء؟ ضده الوقاحة. إذا فقد المرء الحياء استطاع أن يفعل كل شيء. إذا لم تستحي فاصفح ما شئت، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه مع الأشكال حديث ما شاء الله تعالى في هذه الخطبة التي تليها بحوله تبارك وتعالى وقوته عن هذا الخلق العظيم، عن هذا الأدب الفصيح الذي هو الحياء، الذي هو خلق خاص بأهل هذه المدينة المستقيمة. فأحيروني أنتم والأسماع يا عبد الله، فإن الحديث في غاية الأهمية. عباد الله، استحيا الرجل واستحيت المرأة، فالرجل حلي والمرأة حلية. الرجل يستحي أو يستحي والمرأة تستحي أو تستحي، بيدين أو بيد واحدة. وجاء القرآن بدون سورة، أي بيدين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها، والله لا يستحي إلا الحق. معشر الحياة كما قال بعض الأشخاص تأخذ من الحياة، فمن لا حياة له لا حياة له. وكأنهم أخذوا هذه الكلمة المباركة وهذا الاستنباط الطيب من كلمة الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يوم قال: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه ما قلته. معنى ذلك أن من قل حياؤه ما تقلته. فالحياء من الحياة، صاحب القلب العلم يستحي الله تعالى ويستحي الله تعالى. أيها الأخوة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وفي الشرح وفي غير ذلك، فإن الحياة في الحقيقة هو خلق رفيع يبعد على فعل الخيرات وترك المنكرات. أو إن شئت فقل: الحياء يحمل على فعل كل سبيل وعلى ترك كل رفيع. هذه هي القاعدة، وهذا هو التعليم الحق. الحياة خلق جميل طيب يحملك على فعل كل شيء جميل، يدفعك إلى فعل كل شيء حسن، ويمنعك من فعل أي شيء قبيح. هذا هو الحياة. فإذا وجدت نفسك مندفعة إلى فعل الخير، مستكشفة عن الشر، مندفعة إلى فعل كل شيء، مستكشفة عن فعل كل شيء، فاعلم انك حي واعلم ان الله عز وجل قد اكرمك بهذا الخلق الرفيع. انه خلق الحياه وما ادراك ما الحياه. معاشر الاخوه، فضائل الحياه كثيره تتجلى في نصوص عده من نصوص القران والظروف السنه كثيره الان صلوات الله وسلامه عليه. العلامة الثانية يقول كلمة عظيمة عن حقيقته وحدها في كل الحياة، يقول: والحياة من أعظم وأفضل وأجل وأجل الأخلاق وأرفعها وأرفعها، بل هو أوصى الأخلاق في الإنسانية. اسمع، بل هو أوصى الأخلاق، يعني هو أوصى الأخلاق في الإنسانية. فمن ليس فيه خلق الحياة فليس فيه شيء من الإنسانية، ليس فيه شيء من الآدمية إلا الزحف والسم، هكذا يقول رحمه الله. ومن ليس فيه شيء من الحياة ليس فيه شيء من الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتيك إلا بخير. أتريد أن تكون إنسانا؟ أتريد أن تكون ابن آدم على وجه الحقيقة؟ تكون حميما؟ كلما نقص حياؤك نقص فيك الإنسانية وزهد فيك الآدمية شيئا فشيئا. ومن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس بعيدا عن نصوص شرع الحياة، فالقضية الأولى من فضائل خلق الحياة أنه صفة من صفات ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. إي والله من صفات خالقنا وربنا تبارك وتعالى. ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمتد في البراء أي كان يمتد في مكان فاضيا وليس مستترا، فقام في مكان غير صلى الله عليه وسلم فحلف الله تعالى وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله تعالى حليم كثير يحب الحياة والتحليل والتخلق بصفة الحياة. إن الله تعالى حليم كثير يحب الحياة والسر، فإذا ابتسم أحدكم فليبتسم، فإذا ابتسم أحدكم فليبتسم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حليم كريم إذا رفع إليه العبد يديه فإنه له مصطفرات ليعلق رحمتين. الله أكبر، فربنا جل في علاه يستحيي ويستحيي تبارك وتعالى وكذا يستحيي، وحياته تبارك وتعالى ليس كحيائنا، حياؤه ليس كحيائنا، حياؤه صفة كمال صفة جلال صفة جمال ليس كريمه شيء وهو السميع البصير. حياؤه كما يقول العلماء حياته أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يعامل العبد بشيء مما يخالف صفاته التي هي صفات كماله وجلاله وجماله في العبد المسلم. والله عز وجل يستره ويستحيي أن يفضحه ولعله يغفر له ولعله يخلص حياته مع إحسانه ومع ثقافة ذنوبه. الله عز وجل لا يحب ان يعامل عباده بخلاف امره بخلاف رحمته بخلاف علمه بخلاف عقله بخلاف عظمته بخلاف عظيم قدرته تبارك وتعالى. فهذا حياته جل في علاه عباد الله. فالله عز وجل من صفاته انه يستحي سبحانه. ثانيا الحياه خلق يحبه الله ويحب اهله واصحابه ويحب كل متصف به. إن الله الحليم الكريم يحب الحياة يحب الحياة ويحب السر سبحانه وتعالى. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حليم يحب كل حليم عزيز متعب يحب كل حليم يحب العبد في الحياه في العشره يبتهج يحب الحياه يحب كل حياه عبد متعبدا والحديث عند ابن عمير وهو حياته الصحيحه مع شرطه من فضائل الحياه انه خلق رفيع من اخلاق الملائكه في كرام البرره. من اخلاق الملائكه في كرام البرره الا تحب ان تتصف بصيغه من صفات ربك؟ ألا تحب أن تتصف بصفة يحبها ربك؟ ألا تحب أن تتصف بصفة هي من ملائكتك والبرره؟ فقد ذكر أفكار تحدث كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم فسوى النبي صلى الله عليه وسلم جسدا. فقال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ذكر أبو بكر فلم يستشعره ولم تبايعه ودخل عمر فلم يستجب له الجبال ودخل عثمان فلم يستجب له الجبال. قال صلى الله عليه وسلم: الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه فالملائكه تستحي. فما اعطى هذا الخلق الملائكه. ومن فضائل خلق الحياة انه من سنن الانبياء ومن سنن المرسلين عليه صلوات ربي وسلامه من سنة الأنبياء والمرسلين. أما سمعت أيها الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في البخاري وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخشى عقيدة البيان ولم تستحي فاصنع ما شئت. كلام الله يرد على شخص ولم يدع إلى سلام الحياة يعيش بفضل ويستحيا بخير ويكون العود ما درس الإسلام كما قال الشافعي عليه بالسخاء وحبابه. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الخطابي وغيره في الكلام معنى ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا قد عرفوا كل وقد امروا امامهم بالعياده فلم يزل هذا الخلق موجودا ولم يلزم هذا الخلق فما اعظمه من خلق هو خلق الحياه توارث كلمه الانبياء عليه الصلاه والسلام في الحث على الهدى والنهي عن ضده عليه واحراق يشفيها عياذا بالله تبارك وتعالى من الاخلاق السيئه. عباد الله، وقد ثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سنن الأنبياء أو من سنن المرسلين خمس: الحياء، الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح، كل هذا من خصال الأنبياء، من صفات الأنبياء، مما فعل الأنبياء، مما أحبه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. على رأسها قال: الحياة فهو صفة عظيمة في هؤلاء الأنبياء والرسل الذين افتخروا بالمولى عليهم صلوات ربي وسلامه مع شرك. ثم إن الحياة من أخص صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من أخص صفات سيده ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي كان أشد حيالا من الأبرار في حجرها عليه الصلاة والسلام. عباد الله، أن أقول كما ذكرت في المقدمة إن الحياة خلق عظيم جدا. لو أردت أن تصف دينا بخلق معين فلتصف دينا بخلق الحياة. إذا تم تدريب حتى على الحياة كما حتى على الإنسان. قد سمعتم حديث الموطأ وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإنسان الحياة. ثم اعلم أن الحياة من الإيمان، بل لا يمكن أن يتصور حياء حقيقي من دون إيمان، ولا إيمان صادق حقيقي كامل من دون حياة. فهما وجهان لعملة وحياة. إسقاط بينهما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، جمعا الحياء والإيمان قرنا جميعا. فنحن نتحدث عن الإيمان، نحن لا نتحدث هكذا. الحياء والإيمان قرنا جميعا، جمعا قرنا جميعا. فإذا زاد أهل الإيمان زاد الآخر. تتكلم في أي شيء، ترفع صوتك في أي مكان، لا تحترم أحدا، لا تبالي بنظر الله ولا بنظر ملائكته ولا بنظر الصالحين من المؤمنين، تتكلم بأي كلام، بأي حسن، بأي تفاؤل، تتصرف بأي تصرف، تنخرط في الدناءات والحماقات ولا تبالي. يقول لما نشرح سواء ومع ذلك سواء إنا لله وإنا إليه راجعون. الحياء والإيمان قلنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعرف أثره في الحياة، يوافق الأجزاء ومشيئة الله، يعرف أثره في الحياة. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياة للإيمان، دعه فإن الحياة للإيمان. وأنتم جميعا حفظكم الله ورعاكم وجعلكم إداراتكم ومستقركم ومتواتركم. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أولى إلى الله وأدناها إمامة أهل القرية. والحياء والحياء والحياء الشعبة الكلية الإيمان، والحياء شعبة الإيمان، خطة عظيمة وقيمة مباركة من قبل أهل الإيمان. والحياء شعبة الإيمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم كده الحياء لا يأتي إلا بخير. ثبت في الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا ياتي الا بخير. الحياء يجيب الخير، الحياء لا ياتي الا بخير. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وثبت ان الحياء زينه للصحيح، فما كان الحياء الارض في شيء الا ذاك، وما نزع من شيء الا كان. ثبت مثل هذا في احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حجمك من الحياه وشدتك الحياه يتبين لرب عزه اكرمه بالحياه، فقد اكرمه بادهى كله واجمل الخيار واحسن مظهر. والعكس العكس، والله تعالى المستعان وعلى الناس والحمد لله في كل مكان. الحمد لله حمدا وفي نعمه، ويدافع بقطع ويخلف مدينا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الا من خلق وخلق علمه وامر وهدى به اقوى، واشهد ان محمدا عبده مصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، حكم الانبياء وامام الاتقياء وصفي اركانا على الارض والارض والسماء وبعد ذلك في المكان. فان الحياه أقصد هذا الخلق الرفيع من أخلاق أهل الإسلام ينقسم باعتبارات عدة، فالاعتبار هذه الاعتبارات ينقسم إلى قسمين باعتبار محمد، ينقسم إلى قسمين: إلى حياة فطرية وحياة مجسدة. حياة فطرية شحال الإنسان في هذا الزمن بقاو الحياة جلس على صفحة سوي قوسا من الكثير تجده حيا، فهذا قد اكرمه الله عز وجل اكراما واسعا. حياه هذا الذكر من حديث الاشد عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لقد قال له عليه الصلاه والسلام: ان فيها خطه في يومه يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياه. قال: يا رسول الله، اهما خطتان الحلم والحياه؟ قال: اهما خطتان جدل بينهما عليهما أم تحدثت بهما؟ قال: بل هما حصتان جدلك الله عليهما، يعني فطرك الله عليهما، ما جبتهمش تتكلم فيها، جدلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جدلك على حصتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف أحداث قوية والله، إذا وجدت شيئا من هذه الأحداث فاحفظ ربك ألا أدري وأصرف لها، وسله المزيد من فضله، وسله الثبات عليها. نوع الحياة المكتسبة، شوف شوف كان في نقص فيجتهد في شأن هذا الحياة بالنظر إلى آيات القرآن، بالنظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، بالنظر إلى أن الله عز وجل يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا، ويحب الخطة الحميدة الجميلة ويكره الوقاحة ويكره الخطة والخطة القبيحة، فتجده يجتهد ويتجاهل فينا لننتهي شغولنا. انما العلم بالتعلم، وانما العلم بالتعلم، ومن يتوقع الخير يلقى ومن يتوقع الشر يوقع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا العبره حياه الخلقين الجديدين وحياه المكتسبه، فلنشهد جميعا في هذه الاخلاق حافظه الله. من جهة أخرى هناك حياء شرعي وحياء محمود، أو قل هناك حياء محمود مذموم وهناك حياء مذموم. طبيعي غير مجهول. الحياة المجهول المحمول الشرعي هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم بهذا الشيء الشيء الجميل وترك الشيء الخبيث، يدفعك الى ان تفعل ما يحبه الله ويرضاه، ان تكون ما يؤمن به تبارك وتعالى، وان تترك من الاقوال والافعال ومن الاحضارات ما يوجب للجبروت والجلال. هذا حياه محمود طيب، ونحن كل هذه الحياه تصب في هذا المقام. وهناك حياه روحيه ليست حياه في حقها، لان حياه الايمان وليست حياه لا ياتي الا بخير كما سبق في حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. لكن يشبه الحياه عندنا، يشبه الحياه اسمه الحياه، اسمه الحياه، اسمه الحياه الحلال. ذلك الحياه المذموم من الشريعه غير شرعي، هو الذي يحملك ان تفعل ما يحبه الله، أو أن تقصر في حقوق الناس أو في حقوق مخلوقين، أن تقصر وأن تفرط في حقوق الناس وفي حقوق المخلوقين، فهذا من حقيقة ضعف وخطر وذلة ومهانة، وليس بين الحياة شيء. ومن هذا القبيل أن ترى المنكر ولا تتكلم، تزعم أنك خليفة، أن تسمع كل ربنا ولا يتخبط قلبك ولا يتمع وجهك، تزعم انك خليل الناس ليس في مجال العلم، الناس تسال عما خفي عليك من قبول دينك، وان تكون هكذا عادلا لله على غير مطلقا ابدا. تقول عن امنا رضي الله عنها وارضاها، يرحم الله نساء الانصار، يرحم الله نساء الانصار، لم يمنعهن الحياه ان يتفقه في الدين والحديث في صحيح المسلم. وقد ثبت ان امراه اتت النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي الحق، فهل على المراه اذا هي اجلست من غزو؟ قال نعم اذا مرت الماء. سؤال حديث مهم، لكن اريد ان اتكلم عن الدين. فسالت النبي الله صلى الله عليه وسلم، فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في ذلك بمقدمة طيبة، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة إذا هي أجلست الغزو؟ قال نعم إذا راحت الماء. فأجاب صلى الله عليه وسلم. قال الخليل بن جبر رحمه الله تعالى ورحمه واسعة، اثنان لا يتعلمان، مستحيل ومستكشف، اثنان لا يتعلمان، واحد محمر وحده الحديث هذا حديث مهم. اثنان لا يتعدى، مستحيل ومتكبر او مستكبر. وبين قوسين كان كلمه تقال يمكن يصيب على اي شيء السؤال الحالي فيقول لك لا حياه حديثيه، ما اقول لك لا حياه حديثيه، لا حياه حديثيه، لا تركها ما تركهاش حياه حديثيه، وجيت على كله حياه. قلت ماذا تدفع بها؟ ان الله لا يستحي الحق، ان الله لا يعيش الحق، ولا كلهم الدين كله حياه، ودين كله حياه، لقد استشرف ذلك من طريق الحياه ومن طلب الحياه. ثم اقول مع تعليم في ختام هذه الكلمه، قال العلماء الحياه خلق جميل غير ان يكون في ذلك اشياء، وقال بعض العلماء المراه يزينها الحياة والحزين يزينه الصمت، الإنسان الحزين صاحب الحكمة رحمه الله يزين بالصمت. طبعا في مواضع الزين يحكم في الصمت، والمرأة زينتها الحياة، زين الحياة كم أدوات أموال طائرة يزين بها، فالأنواع تعزينا أجمل مثل زينة لها أن يكون المرأة حياة حشية أن يحفظ وجهه، أن تصل إلى ربك، أن لا تتكلم بهذه الكلام، أن لا تتصرف في مخيلة الصروف، أن لا تصلح صوتك بأس البيت، حياة رأس مالك، حياة زينة وجمال المرأة. الحياة خلق جميل غير أنه مخيلة لا تكلم، فجاءت إحداهما بفترة موسى عليه الصلاة والسلام، فجاءت إحداهما تمشي على الأحياء وهي المرأة التي تزوجها، فجاءت إحداهما تمشي على الأحياء، قالت إن أبي يدعوك ويدعوك ما جرى ما سقيت لنا، فما أعظمها الخلق، ما أجد هذا الخلق وخاصة في المرأة كما ذكرت. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يردني والأمة إلى الحق ردة، وأختم بقصة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففيها أعظم عبرة لنا جميعا بصفة عامة وللمرأة المؤمنة مثل أمنا عائشة، هي أمنا جميعا، أم المؤمنين، وهي أم الصحابة أيضا، أم المؤمنين جميعا على حياة الزمان والمكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحياء الدنيا فكل مؤمن، أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاته. لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام في حجرته ثم دخل اليه ايضا ابوها ابو بكر رضي الله عنه في حجرته، قال كنت ادخل ازورهما الحجره بتاعها وضعت في يدي، يعني مش الشباب يعني كبار، واقول انما هو زوجي وولي، زوجي صلى الله عليه وسلم وولي وتوفيق رضي الله عنه وارضاه. فلما دخل معه امرهما والله ما دخلت الا دائما في ذلك حياه عمر، الله اكبر، لو كان عمر حيا لكانت عائشه رضي الله عنه عموما، وهو من الزهاد العلمانيين الطاهرين المتحدثين المتاثرين الاذكياء الاذكياء، فكيف وعمر ميت ومع ذلك تفتح رضي الله عنه رضي الله عنها رضي الله عنها. فهكذا تحب ان تكون مسلمنا، ان تكون بلدنا، ان تكون امهاتنا. الله جل وعلا ان يردنا جميعا الى الحلقه والتجربه. اللهم انت مسلم التقوى وانت خير من تكره، انت المسلم المولى. اللهم انا نقول لك من جهه الهلال ومن درجه الاشرار ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء، نسالك تبارك وتعالى ان تكون التوبه وعيد عليهم الشهاده وبعد ان نقسم الصراط الاول الضلال، نسالك تبارك وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان يحفظ بلادنا ومرضى المسلمين، ان يفرج الكرب عن المسلمين، ان يفرج الهموم عن المسلمين، نسالك تبارك وتعالى ان يشفي مرضانا، ان يرحم اولادنا، ان يوفق لنا كل خير، ان يجيب لنا كل شر، نسالك جل وعلا ان يردنا في الاسلام الى الحق الله عليه وسلم.